بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى كتاب عظيم مبارك، جعل الله عز وجل في هذا الكتاب بركة عظيمة ونفعا كبيرا، تميز بها وعرف بها هذا الكتاب. وأحسب ولا أزكي على الله أحدا أن هذا من صدق مؤلفه وإخلاصه ونصحه، أحسب أن هذه الأمور الثلاثة الصدق والإخلاص والنصح اجتمعت فيه فأثمرت هذا الخير، لأن هذا الكتاب لا يكاد مسجد من مساجد المسلمين إلا وهو فيه، وربما قرئ فيه مرات، وعقدت مجالس كثيرة في شرحه والتعليق عليه، ومن مشايخنا الأكابر من اعتنوا بشرح هذا الكتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم. بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة شرحه لهذا الكتاب أثنى عليه كثيرا، وقال: أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب يقرأ في كل بيت ويدخل في كل مسجد. وصدق رحمه الله، هذا الكتاب يعني دخل أغلب بيوت المسلمين ودخل أغلب مساجد المسلمين، وترجم إلى اللغات الكثيرة، وهذا كله راجع إلى بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. وإذا كان الكتاب بهذه القيمة وهذه المكانة، فإن حبس طالب العلم نفسه على مدارسة هذا الكتاب أولا ليكون معونة له على تهذيب نفسه وتزكيتها وإصلاحها بما حواه هذا الكتاب من خير عظيم في عموم أبواب الدين ترغيبا وترهيبا، وثانيا ليكون نواة له فيما بعد لتدريس هذا الكتاب وتعليم الناس دينهم من خلال الخير العظيم الذي حواه هذا الكتاب. واجتهد مصنفه رحمه الله اجتهادا عظيما في الإحسان في تبويبه وترتيبه وسوق الأدلة والشواهد، واعتنى أيضا بأن لا يورد فيه إلا الصحيح، إلا الأحاديث الصحاح، التزم بذلك، وفاته أشياء يسيرة جدا دخلت في الكتاب ينبه عليها وهي قليلة جدا. فالحاصل أن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، ينبغي أن يعتنى به وأن يستفيد منه المسلم وأن يستفيد منه طالب العلم. وقد سماه رحمه الله رياض الصالحين، وأنتم تعلمون أن الروضة هي البستان الحسن البهي الجميل المشتمل على أطايب الثمار وجميل الزهور وبهي المنظر. وفعل نظير ذلك عدد من أهل العلم، سموا أسماء مؤلفاتهم بقريب من هذا الاسم، هذا رياض الصالحين، هناك الروضة المربع، وهناك الروضة المعطار، وهناك الروضة الأنف، وهناك بستان العارفين، وأشياء من هذا القبيل كثيرة في أسماء المصنفات. لماذا؟ لأن أهل العلم يرون أن العلم حديقة غناء وبستان في غاية الجمال، يدخله المرء فيتمتع ويسعد. وهذه التسمية لها أصل في السنة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يعقد فيها بيان العلم وتعليمه، التي تعقد لبيان العلم وتعليمه وتفقيه الناس في دين الله عز وجل، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياضا. وأهل العلم كذلك سموا كثيرا من كتب العلم بهذا الاسم الرياض. الرياض جمع روضة، والروضة هي البستان الذي فيه أطايب الثمر وجميل الزروع وبهي الزهور والورود، ويجنى منها أنواع الثمار الطيبة. وهكذا من يدخل في هذه الكتب يجني منها أنواع الثمار وأطايب الأكل، وينتفع بها انتفاعا لا ينتفع مثله من دخل بستانا وتمتع به، لأن المتعة بالعلم خاصة لمن يتذوق العلم متعة لا يعادلها متعة في الدنيا، فهي فعلا روضة. لكن إذا تذوق الإنسان العلم وأحبه وأقبلت نفسه عليه، فإنه يقرأ كتب العلم ويجلس مجالس العلم ولا يمل، بل يجد في ذلك المتعة، لأنه في روضة، لأنه في روضة، يشعر بهذا الشعور أنه في روضة. الحاصل أن هذا الكتاب كتاب عظيم مبارك، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي وفقنا للجلوس لمدارسة هذا الكتاب أن يتم علينا أجمعين النعمة بحسن الاستفادة، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا أجمعين علما وتوفيقا وهداية وتسديدا، وأن يجزي مؤلف هذا الكتاب أبا زكريا النووي رحمه الله تعالى خير الجزاء وأوفاه وأوفره. وأيضا معنا في مدارسة هذا الكتاب كتاب للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، سماه تطريز رياض الصالحين، والتطريز هو التجميل والتزيين والتحلية، ولم يشرح الكتاب شرحا موسعا، وإنما يأتي بعد كل حديث أو كل آية ويذكر فائدة، فليس شرح مفصل للكتاب، وإنما فوائد منتقاه. فوائد منتقى إما بنقول ينقلها عن بعض أهل العلم أو أشياء يستنبطها ويذكرها فوائد مختصرة عقب كل حديث. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، ونبدأ مستعينين بالله طالبين مده وعونه مستمنحين منه وحده جل في علاه التوفيق والسداد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على الصالحين بذكره وطاعته فرتعوا في رياض الجنة لشغلهم بمراقبته وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من مخلوقاته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل دينه أولاته وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب المختصرة، لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة وآيات كريمة تحث على سلوك الطرق الموصلة إلى الجنة من الأعمال الصالحة والآداب الباطنة والظاهرة، فجزى الله مؤلفه خيرا وغفر له ولوالديه ومشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين. نعم، هذه مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى للشرح، ولم يذكر فيها المنهج الذي سلكه في هذا الكتاب، لكن المنهج واضح مثل ما أشرت، وليس شرحا وإنما نكات وفوائد ولطائف ينتقيها ويثبتها عقب كل آية أو كل حديث في الغالب، وهي فوائد ثمينة منتقاة يريدها رحمه الله تعالى. فهو ليس شرحا للكتاب وإنما فوائد ولطائف يريدها رحمه الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب. وبدأ بهذا الحمد والثناء على الله، قال الحمد لله الذي من على الصالحين بذكره وطاعته فرتعوا في رياض الجنة، يعني قوله فرتعوا في رياض الجنة هذا يسمى بديع الاستهلال، لأنه سيشرح رياض الصالحين أو سيعلق على رياض الصالحين، فاستحضر المنة، منة الله على طالب العلم أن جعله يرتع في رياض الجنة يجني من ثمارها. رياض الجنة هي أحاديث آيات القرآن وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب رياض الصالحين هو كما قال رحمه الله من أنفع الكتب المختصرة في رياض الجنة، من أنفع الكتب المختصرة في رياض الجنة، لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة وآيات كريمة تحث على سلوك الطرق الموصلة إلى الجنة، فهو رياض الجنة ورياض الصالحين. رياض الجنة لأنه مشتمل على الأحاديث والآيات الموصلة إلى الجنة، ورياض الصالحين لأنهم يرتعون في هذه الرياض التي توصلهم إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار

وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه مقدمة عظيمة بدأ بها رحمه الله تعالى كتابه هذا المبارك، كتاب رياض الصالحين. وأول ما بدأ به هذه المقدمة قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية من سورة الذاريات، فيها أن الغاية التي خلق لأجلها الإنسان ووجد لتحقيقها هي عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وكما قال رحمه الله تعالى: هذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، هذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. إذن ما أحوجنا بل ما أشد حاجتنا أن نجعل هذه الآية نصب أعيننا دائما، حتى إذا ذهبنا يمينا أو شمالا نرجع إلى الأصل الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه. الآية فيها التصريح بأننا لم نخلق إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تكون هذه الآية حاضرة مع العبد مستذكرا لها، حتى تكون معونة له على تحقيق ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. قال: فحق عليهم أي العباد الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا. لاحظ الآن حظوظ الدنيا التي يشير إليها رحمه الله، خلقت لأجل العبد وسخرت للعبد، سخر الله عز وجل للعبد ما في السماوات وما في الأرض، سخرها للعبد ينتفع بها وهيأها للعبد لينتفع بها. فلا يليق بالعبد أن يشغل أو ينشغل بهذه الأشياء التي خلقت لأجله عن الشيء الذي خلق هو لأجله. هذه أشياء خلقت لأجله، فلا تشغله عن الذي خلق هو لأجله الذي هو عبادة الله. نعم، لا ضير عليه أن يتمتع وأن ينتفع بمتاع الدنيا بما لا يكون شاغلا له عن الأصل، بما لا يكون شاغلا له عن الأصل الذي هو عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ينبه رحمه الله أن هذه الدنيا ليست دار بقاء ولا دار خلود، وإنما هي دار عبور، ولكل في هذه الدنيا أمد محدود وأجل معدود ثم يرحل. والله عز وجل جعل الناس خلائف في هذه الأرض، يخلف بعضهم بعضا، يأتي قوم ويرحلون ويأتي آخرون ويرحلون وهكذا. فالدنيا دار عبور وانتقال، والآخرة هي دار الخلود، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهي دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فإذا كان شأنها كذلك فإن حقيقة اليقظة والانتباه أن لا تشغل هذه الدنيا المرء عما ينفعه في الدار الآخرة ويعلي درجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ذكر حال الفطنة في هذه الأبيات: إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخاضوا الفتن وخافوا الفتن فنظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهذه هذا هذا هذا حال أهل الفطنة كما في الحديث الذي يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنده مقال لكن معناه صحيح، قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولما حث على الزهادة في الدنيا وعدم الاغترار بها ساق آية مشيرا إلى أن لها نظائر كثيرة في القرآن تنبه العبد وتوقظه وتبين له حال الدنيا، وأيضا لها نظائر كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل مشاهد يوضح للناس حال الدنيا. الآن لما تأتي وقت نزول الأمطار ونبات الزروع وامتلاء الأرض بأنواع الزهور، ثم يأتي عليها آت بأمر الله عز وجل وتصبح لا ترى شيئا من ذلك. زوال الدنيا ومتاعها هو مثل هذا، متاع الدنيا وزوال الدنيا هو مثل هذا. وفي القرآن والسنة أمثال كثيرة تبين حال الدنيا. ومن الجدير بالمسلم أن يقف على تلك النصوص وتلك الأحاديث ويتأمل في معانيها. وابن القيم رحمه الله في أحد كتبه الآن لا أذكر جمع هذه الآيات والأحاديث في موطن واحد وشرحها، جمعها في موطن واحد وشرحها، أن أنصح بالرجوع إليه لكن لا أتذكر الآن في أي كتاب، ربما بعضكم يحضره ونشير إليه في لقاء قادم. يقول: فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، ننتبه للأمرين، حال الدنيا ما وصفته أي ما جاء في الآية الكريمة وما ذكره قبلها أنها دار عبور ودار انفصام، وحالنا وما خلقنا لأجله ما قدمته الذي هو عبادة الله، عبادة الله. إذن ماذا علينا؟ يقول: فحق على كل مكلف أن يذهب بنفسه مذاهب الأخيار، أن يذهب بنفسه مذاهب الأخيار ويسلك مسالك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه التي هي الدار الآخرة، يستعد لها بالأعمال الصالحة ويهتم بما نبهت عليه. لما حث هذا الحث ورغب هذا الترغيب ذكر الطريقة ماذا نفعل، كأنه قيل ماذا يفعل، قال: أصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ الأحاديث. هذا الذي لأجله جمع هذا الكتاب، جمعه فيما أحسب بنية صادقة وحرص. ولهذا انظر ماذا يقول: وقد قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. من باب التعاون على البر والتقوى كتب الكتاب، كتب هذا الكتاب وجمع هذا الجمع. وأيضا من باب الأحاديث التي ذكر، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أجمل والله إراده لهذا الحديث هنا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كثير منا عندما يقرأ هذا الحديث يظن أن الحديث خاص بمعاونة في حاجات الدنيا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كثير منا عندما يقرأ هذا الحديث يظنه خاص بمعاونة في حاجات الدنيا، والحديث أعظم من ذلك. بل المعونة في أمر الدين أعظم من المعونة في ماذا؟ في أمر الدنيا. لما تعلم أخا لك هديا قويما وسنة ثابتة وتهديه إلى علم نافع وعبادة قويمة يعمل بها، هذا من أكبر المعاونة والتعاون على البر والتقوى، ومن أكبر المعونة لأخيك المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، ما كان العبد في عون أخي. وأورد قوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه غنيمة كبيرة جدا رابحة، عندما يعلم الإنسان العلم ثم يعمل به الناس فله من الأجر مثل أجر الفاعل. وكم لهذا المؤلف رحمه الله أبي زكريا النووي من الأجور التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بتأليف هذا الكتاب وتأليف كتاب الأربعين وغيرها من الكتب التي نفع الله سبحانه وتعالى بها. ابن الجوزي رحمه الله يقول: الكتاب ولدك المخلد، كتاب ولدك المخلد، لأن الكتاب يبقى إذا كتب الله له القبول والنفع يبقى ينتفع به الناس إلى ما شاء الله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النووي رحمه الله لما كتب هذا الكتاب هذه النصوص بين ناظريه وأمام عينيه، ومن أجلها نحسبه ألف، وهذا من أمارة الصدق الذي تحدثت عنه، والنصح للعباد وتعاونوا على البر والتقوى، النصح والصدق والإخلاص كلها تستشف من هذه المقدمة التي يظهر منها صدق الرجل ونصحه ورغبته في نفع إخوانه المسلمين ومعاونتهم على الخير. من أجل ما تقدم يقول رحمه الله تعالى: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، والله إنه أحسن فيما جمع من نصوص رتبها وبوبها وأحسن في جمعها. فمن وفقه الله لقراءة هذا الكتاب بتمعن وتفهم وتفقه فإنه بإذن الله سيكون له طريقا عظيما إلى الآخرة ودرجاتها ومنازلها العالية. قال: ومحصلا لآدابه، آداب الدين الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين، ونوع فيه الفنون. قال: من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق، طهارة القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. نوع الأبواب، وتجد فيه أبواب كثيرة تعالج القلوب، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، التقوى هنا علاج القلب. أورد أحاديث، بل بدأ الكتاب بأبواب عديدة كلها في معالجة القلب وإصلاحه وإزالة اعوجاجه. فوفق في التبويب ووفق أيضا في النصوص التي جمعها من الكتاب والسنة. يقول: التزمت أن لا أذكر إلا أحاديث صحيحة، وفعلا يعني أتنا بهذا، لكن فاته أشياء يسيرة جدا نبه عليها أهل العلم في تحقيقهم وتعليقهم على هذا الكتاب، وهي يسيرة قليلة جدا. وأيضا إيرادها يكون من باب الاستئناس، لأنها لم يورد حديثا ضعيفا عمدة في باب بنى عليه، وإنما تأتي حتى كثير منها يأتي في آخر الباب، فيكون ذكرها من باب الاستئناس وليس من باب الاعتماد. قال: وأصدر الأبواب من القرآن بآيات كريمات، كل باب قدمه بآيات من القرآن الكريم ثم يتبعه بأحاديث. قال: وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح، أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. ما معنى أوشح؟ أي أطرز. وشح معنى أطرز وزين، ومن هذه الكلمة أوشح. أظن أن الشيخ فيصل رحمه الله سمى كتابه التطريز، هنا توشيح، هنا توشيح، يعني قال أوشح ما يحتاج، يعني أزين الكتاب بأشياء تحتاج إلى بيان من شرح كلمة غريبة أو إيضاح معنى خفي أو نحو ذلك بدون إطالة. فهو سلك نفس مسلكه، ما أطال، يعني توشيح، لكن هنا سماه توشيحا وهناك سماه ماذا؟ تطريزا. فأنا أظن أنه أخذ التسمية من هنا، من هذا الموطن. هنا قال وشح، والتوشيح والتطريز وهو التزيين والتحلية والتجميل. قال: ووشح ما يحتاج إلى ضبط، وأشرح معنى أو شرح أو شرح معنى خفي بنفائس التنبيهات. قال: وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. ثم ختم بهذا الدعاء، قال: أرجو إن تم هذا الكتاب وقد أتمه الله له ونشر الله له القبول في الأرض أن يكون سائقا للمعتني به الذي هو النووي إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وهذا انتبه له، انتبه له يا طالب العلم، إذا ألفت كتابا أو شرحت كتابا فلا يكون اهتمامك فقط بمن يستمع إليك، اهتم بنفسك واحرص على أن تكون أول من ينتفع. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، ذكر دعوة لأحد الصالحين وهو مطرف، لأحد التابعين وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير، كان من دعائه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. يقول هذا من أحسن الدعاء، يقول ابن تيمية رحمه الله. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ عندما تؤلف كتابا تحث الناس فيه على الخير فيعملون بهذا الذي قدمته لهم ولا تعمل أنت، أصبحوا أسعد بما علمك الله منك أنت. وعندما تشرح لهم كتابا فيعملون ويتأثرون ولا تعمل، تخطب فيهم خطبة جمعة مؤثرة فيتأثرون ويعملون بما وجهتهم إليه ولا تعمل، يكونون أسعد بعلمك منك، يكونون أسعد بما علمك الله منك أنت يا من علمتهم. ولهذا ينتبه المرء لنفسه، ولهذا يدعو الله يقول: أرجو أن إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. ثم طلب الدعاء من كل من انتفع بهذا الكتاب. قال: أنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشائخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، نسأل الله أن يغفر له ولوالديه ولمشائخه ولأحبابه وأحبابنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز الحكيم. أنبه هنا أن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، وأيضا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وما قبلها عليه اعتمادي إليه تفويضي، هذا كله توكل، توكل ولجوء إلى الله عز وجل. فكم نحن بحاجة إلى أن يعيننا الله على إتمام الكتاب، أن يعيننا الله على فهم الكتاب، أن يعيننا الله على العمل بهذا الكتاب، أن يعيننا الله على ما فيه سعادتنا في دنيانا وأخرانا. فعليه اعتمادنا وإليه تفويضنا واستنادنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وأنبه أيضا إلى أمر لعل من المفيد التنبيه عليه، من التوفيق لنا أجمعين أن هذا اليوم يعني بدأ عملا في رياض الصالحين، بدأ عملا في رياض الصالحين، وكلاهما يومي. الأول هذا الذي هو شرح رياض الصالحين بعد صلاة الفجر، والآخر اليوم يبدأ بإذن الله تعالى في قناة السنة النبوية بعد صلاة العصر أيضا شرح رياض الصالحين، وأيضا هو برنامج يومي. فنسأل الله أن يتم الجميع بالخير، وأن يرزقنا جميعا النفع والفائدة والخير والبركة، والتوفيق بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.